السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله تعالى، حتى تتواصل الحلقات الحلقة وراء أخرى، أود أن أذكر بما قلته معكم قبل ذلك في الحلقات الماضية. كنت قد ذكرت لكم أن هناك مؤامرة عظيمة على أمة الإسلام، أن هناك مؤامرة الغاية من ورائها إغراق شباب وبنات أمة الإسلام في الشهوات، وبالتالي تسهل السيطرة على هذه الأمة الحبيبة، وبالتالي يتمكن أعداء الإسلام من هذه الأمة. وإذا كانت هناك مؤامرة في القديم قد حيكت لرسول الله صلى الله عليه وسلم في دار الندوة، وكان كل واحد منهم في هذه الدار يدلي بدلوه في هذه المؤامرة، فمنهم من يقول احبسوا محمد، ومنهم من يقول بل انفوه بعيدا عن مكة، ومنهم من يقول بل اقتلوه حتى قام زعيم قريش أبو جهل وقال بل أرى أن يخرج كل واحد منا من قبيلته شابا جلدا قويا فتيا يخرج بسيف حاد، فيجتمعون عند بيت محمد صلى الله عليه وسلم فيضربونه جميعا ضربة رجل واحد فتتفرق دماؤه بين القبائل، ولا تستطيع أبدا هذه القبيلة التي ينتمي إليها نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أن يطلبوا أبدا بالثأر من قتلة محمد صلى الله عليه وسلم، لأن الدماء قد تفرقت بين كل هذه القبائل. قلت لكم أن هناك مؤامرة بالضبط تحاكي الأمة الإسلام من أجل أن تغرق هذه الأمة في الشهوات، من أجل أن تغرق هذه الأمة في شهوتي الفرج والبطن، وبالتالي تسهل السيطرة على هذه الأمة، على شبابها وعلى بناتها. أنا أقول اجتمع أيضا أحزاب الكفر في هذه الأيام على إغراق أمة الإسلام في الشهوات، فمن قائل يقول ينبغي علينا أن ندمر هذه الأمة، أن ندمر هذه الأمة بالقنابل الذرية، فقام قائل وقال لا، إذا دمرتم هذه الأمة بالقنابل الذرية حتما لابد ستقوم قومة رجل واحد وتقف كما وقفت اليابان قبل ذلك. ومن قائل أن يقول بل علينا أن نعد الجيوش ونجهز هذه الجيوش لنغزو هذه الأمة عسكريا، فرد قائل وقال لا، بل على مدار التاريخ وجدنا أنه ما من فترة من الفترات غزونا فيها أمة الإسلام بالقوى العسكرية إلا ووجدناهم يقومون ويعودون إلى دينهم مرة ثانية، وليست الحروب الصليبية منا ببعيد، وليست حروب التتار منا ببعيد. حتى قال قائل بل ينبغي علينا أن نخرج من كل بلدة من بلادنا رجلا ينبغي عليه أن يغرق هذه الأمة في الشهوات، فكما صنعنا قديما نخرج من كل قبيلة شاب يقوم ويضرب محمد صلى الله عليه وسلم ضربة رجل واحد بسيف، فعلينا أيضا أن نعد سيوفا كثيرة نضرب بها أمة الإسلام. فقال ينبغي علينا أن نغرقهم في المواقع الإباحية وفي الأفلام الإباحية والصور الإباحية. ومن قائل يقول بل علينا أن نغرق هذه الأمة في العلاقات المحرمة، علاقات الحب، علاقات العشق. وقال قائل بل علينا أن نزيد من مرحلة الاختلاط بين الأولاد والبنات في هذه المرحلة من مراحل الشباب الذي تعيش فيه شباب أمة الإسلام. حتى قال قائلهم بل ينبغي علينا أن نجمع بين كل هذا حتى نغرق هذه الأمة. وتكلمت معكم في الأسبوع الماضي عن أول سلاح ينبغي علينا أن نحارب به أو نواجه به هذه المؤامرة التي حيكت لأمة الإسلام، ونحن بإذن الله تبارك وتعالى إخواني وأخواتي مع العنصر الثاني أو مع السلاح الثاني الذي ينبغي علينا أن نستخدمه ضد هذه المؤامرة. قلنا قبل ذلك أنهم كانوا يؤكدون على أهمية دور المرأة في تدمير أمة الإسلام، وقالوا ينبغي علينا أن نستخدم المرأة في هذه المعركة، ففي الوقت الذي ستمد فيه المرأة المسلمة يدها إلينا نقول فزنا بالمعركة وأسقطنا أمة الإسلام في الشهوات. وقائل منهم أيضا يقول ينبغي علينا أن نغرق أمة الإسلام، فكأس وغانية يصنعان في أمة الإسلام ما لا يصنعه ألف مدفع. من أجل ذلك أنا أقول عباد الله إن أول يد ينبغي عليها أن تمد لنا يدها هي الأم المسلمة، هي الأخت المسلمة، الشابة المسلمة. أول عنصر من عناصر هذه المعركة، أول عنصر من عناصر هذه المعركة، أنا أقول حديث اليوم مع اللؤلؤة المكنونة والضرة المصونة إنها الأخت المسلمة، إنها الأخت المسلمة التي علمت الدنيا كلها الإيمان وعلمت الدنيا كلها الإسلام. ينبغي عليك الآن أختي الكريمة أن تكوني نعم العون لنا على مواجهة أعدائنا، ينبغي على كل فتياتنا في هذا الزمان أن يكونوا نعم العون لنا، لا أن يكونوا أبدا سيفا يسلط على رقبة الأمة كما سلط القرشيون قبل ذلك سيوفهم على رقبة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أختي الكريمة أنا الآن معك، سواء كنت أخت ملتزمة أو أخت غير ملتزمة، أخت تسير إلى الله تبارك وتعالى أو أخت قد ابتعدت أو انحرفت بعض شيء عن هذا الطريق الذي يوصلها إلى ربها تبارك وتعالى، حديثي معكم الآن موجه لكل نسائنا، موجه لكل فتياتنا، موجه لكل بناتنا الذين ينبغي علينا التي ينبغي علينا أن نقول الآن مدوا أيديكم لنا الآن، مدوا أيديكم لنا الآن، فنحن والله ثم والله في أشد الحاجة لكنا في هذه الفترة. بإذن الله تبارك وتعالى الآن نتكلم عن قدر هذه الفتاة وقدر هذه الأخت وقدر هذه الأم الفاضلة، وبإذن الله تبارك وتعالى في الأسبوع القادم إذا قدر الله تبارك وتعالى لنا اللقاء والبقاء نتكلم على العنصر الثاني المتعلق أيضا بالأخت المسلمة، ألا وهو حجاب الأخت المسلمة، حجاب الأخت المسلمة بين الشبهات التي تثار من بعض الذين ابتعدوا تماما أو ابتعدوا بعض الشيء عن طريق الحجاب، أو من أخوات أخريات أخطأوا فهم الحجاب فظنوا أن الحجاب غطاء للرقص، غطاء للرقص للرأس وحسب، بل ينبغي علينا أن نوجه كل هذه الجموع الحاشدة من فتيات الأمة وبنات الأمة إلى الطريق الصحيح، إلى الحجاب الذي فرضه الله تبارك وتعالى وفرضه رسول الله صلى الله عليه وسلم، والتحذير من الحجاب المتبرج والتحذير من التبرج الذي قد ذاع وانتشر في هذه الأيام. وحتى لا ينسحب بساط الوقت من بين أيدينا سريعا تعالوا بنا ابتداء إخواني وأخواتي نوضح لنا قيمة هذه الفتاة، ووضح لكم قيمة هذه الفتاة عندنا في الإسلام. كثيرا منا، أنا من البداية لن أقول أبدا أنا لن أنظر لك بنظرة الشرائع الهندية التي كانت تنظر إلى المرأة على أن الوباء والموت والجحيم وسم الأفاعي أفضل من المرأة، ولن أنظر لك أبدا بنظرة أعداؤك من أهل الغرب الذين ينظرون إليك على أنك مكمن الشر أو على أنك مجرد حيوان يجب أن يضرب ويجب أن يطعم ويجب أن يحبس، كما قال شوبنهاور المرأة حيوان، المرأة حيوان يجب أن يضربه الرجل ويطعمه ويحبسه، أو كما قال الفيلسوف نيتشه الذي يعظمه الغرب الآن كما قال قلب المرأة مكمن كل شر، أو كما قال أحدهم إنه لا توجد أبدا امرأة على سطح الأرض طيبة. أنا لن أنظر إليك أبدا هذه النظرة، بل أنظر إليك أختي الكريمة بتلك النظرة التي وضعها الله تبارك وتعالى لك من خلال القرآن، وتلك النظرة التي نظر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم إليك. أما النظرة الأولى التي نظر الله تبارك وتعالى بها إليك فعن طريق أعظم مثل ضربه الله تبارك وتعالى لأهل الإيمان، قال الله تبارك وتعالى ضرب الله مثلا للذين آمنوا، ضرب الله مثلا للذين آمنوا. يا ترى من يكون صاحب هذا المثل؟ رجل وصل الكمال في الأخلاق، رجل وصل الكمال في العبادة، رجل وصل الكمال في الجهاد في سبيل الله، رجل وصل مرتبة كمال الإيمان؟ أبدا. إن هذا المثال ليس له أي تعلق برجال، إنما يتعلق بامرأة مؤمنة طائعة. سبحان ربي، سبحان ربي، ألم يجد ربنا تبارك وتعالى مثلا يضربه للمؤمنين إلا بامرأة؟ نعم، ويكفينا هذا المثل. قال الله عز وجل: ضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون. امرأة فرعون سيدة القصر؟ ممكن. المرأة صاحبة الجاه والملك؟ ممكن. المرأة التي لها من الخدم والحشم ما لا يعلمه إلا الله؟ ممكن. زوجة الرجل العظيم الذي قال: أليس لي ملك مصر؟ ممكن. بل زوجة الرجل المتكبر الذي قال: أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي؟ زوجة ذلك الرجل الذي قال: أنا ربكم الأعلى؟ ممكن. هذه المرأة المؤمنة التي ضربها الله تبارك وتعالى مثلا الإيمان، يضربه الله تبارك وتعالى لك، لأن الواقع قد يسوء، الواقع قد يسوء، قد يكون لك صاحبات على غير خلق سليم، أو قد يكون الواقع المحيط بك يدفعك إلى السيئة، فيضرب الله تبارك وتعالى لك ولك هذا المثال الذي فيه تجرب لله تبارك وتعالى. ترك للدنيا كلها وراء الظهور، ترك للدنيا كلها وراء الظهور. ضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون، هذه المرأة المؤمنة الموحدة التي لم تخش أبدا أي أحد على وجه الأرض، هذه المرأة المؤمنة التي تبذل في سبيل إيمانها ودينها الغالي والنفيس حتى وإن كان هذا الثمن حياتها، حتى ولو كان هذا الثمن الحياة الطيبة التي تحيا بها في قصور مصر. إنه الإيمان الذي وقر في قلبها، إنه الإيمان الذي وقر في قلبها فجعلها تصنع المستحيل. روى الإمام أبو يعلى في مسنده بإسناد صحيح أن من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: إن فرعون أوتد لامرأته 4 أوتاد في الأرض، صلبها على الأرض 4 أوتاد في الأرض، وكان يطوقها في الشمس، وفي رواية كان يعذبها في الشمس. إن فرعون أوتد لامرأته 4 أوتاد في الأرض في يديها ورجليها، فكانوا إذا تفرقوا عنها ظللتها الملائكة، ظللتها الملائكة، فقالت: ربي ابن لي عندك بيتا في الجنة، ربي ابن لي عندك بيتا في الجنة، فكشف الله لها عن بيتها في الجنة. والحديث وإن كان موقوفا عن أبي هريرة إلا أنه يثبت مرفوعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه لا يقال من قبيل الرأي. هذه امرأة مؤمنة، هذه امرأة صابرة، من الممكن أن تدفع أغلى ما تملك وهو الحياة من أجل هذا الإيمان. هذه المرأة التي ضرب الله تبارك وتعالى لنا بها مثل حتى يكون لنا فيها مثل، حتى وإن كان كل المجتمع يسير إلى طريق غير طريق الله تبارك وتعالى، فينبغي عليك أن تثبت على إيمانك، وينبغي عليك أن تثبتي على حجابك مهما لامك أهل اللوم، ومهما عاتبك أهل العتاب. اصبري، اصبري كما صبرت هذه المرأة التي جعل الله تبارك وتعالى فيها مثل لك، وفيها مثل لك على الثبات على طاعة الله عز وجل. وروى ابن جرير في تفسيره عن سلمان رضي الله عنه: كانت امرأة فرعون تعذب بالشمس، كانت امرأة فرعون تعذب في الشمس. وروى البيهقي في شعب الإيمان بإسناد صحيح عن أبي رافع قال: إن فرعون أوتد لامرأته 4 أوتاد في الأرض، ثم حمل على بطنها رحا عظيمة حتى ماتت. وفي رواية لابن جرير في تفسيره: إن فرعون قال لجنده: انظروا أعظم صخرة قد يراها الواحد منكم، وأتوا بها وضعوها عليها، فإن شهدت أنني ربها فاتركوها، وإن قالت أنها تؤمن برب غيري فضعوها عليها حتى تموت. سبحان الله، وهي مع ذلك تبذل في طريق إيمانها ومن أجل إيمانها أغلى ما تملك، أغلى ما تملك. وأنت أيتها الأخت، وأنت أيتها الأخت، يجب عليك أن تبذلي في سبيل دينك وفي سبيل إيمانك أغلى ما تملكي. سبحان الله، ليست امرأة فرعون هي الوحيدة التي أسلمت داخل هذا القصر، ولكن يذكر لنا النبي صلى الله عليه وسلم مثالا آخر لامرأة أخرى أيضا أسلمت وبذلت أغلى مما بذلته امرأة فرعون. إن كانت امرأة فرعون قد بذلت نفسها فقط، فهذه المرأة قد بذلت أغلى من ذلك، بذلت نفسها وولدها من أجل دينها، من أجل دينها، من أجل علاقتها بربها تبارك وتعالى، فلا شيء يحول بينها أبدا وبين ربها تبارك وتعالى. أيا كانت هذه الشهوة التي تتعلق بالدنيا، سواء كانت مال، سواء كانت نساء، سواء كانت هذه الشهوة معلقة بعلاقات بين أولاد وبنات، سواء كانت هذه الشهوة معلقة برياسة في الدنيا أو غير ذلك، لا شيء يحول أبدا بيني وبين ربي تبارك وتعالى. إنها ما شطت ابنتي فرعون، وحديثها خرجه الإمام ابن ماجة رحمه الله في سننه بإسناد حسن، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مررت ليلة أسري بي في السماء، في أعلى السماء، على رائحة طيبة، فقلت: يا جبريل، ما هذه الرائحة الطيبة؟ فقال: إنها رائحة ماشطة ابنة فرعون، كانت تمشطها، فسقطت المدرة من يدها، المشط وقع من يدها، فقالت وهي تعبر عما في داخلها وفي قلبها من إيمان: بسم الله. فقالت ابنة فرعون: أبي؟ قالت: لا، ربي وربك ورب أبيك الذي في السماء. قالت: أقول له؟ قالت: قولي له. فجاء بها فرعون وقال لها: ألك رب غيري؟ قالت: ربي وربك الذي في السماء. فأمر ببقرة من نحاس فذابت. وفي مشهد عجيب جمع فيه فرعون الجنود والوزراء والحاشية والخدم، وجاءت هذه الأم وجاء بأولادها، وبدأ فرعون اللعين ينادي على الجنود: خذوا الولد الأول، أمام أمه فلذة عينها، قرة عينها، فلذة كبدها، أمام عينها يؤخذ، والولد يصرخ ويستغيث أمه، ويستغيث بالله أن يتركه هؤلاء الجنود، فإن الموت أمامه، ويؤخذ هذا الولد ويجرجر أمام عين أمه، ويؤخذ ويلقى في النار حتى يذوب في داخل هذه البقرة من النحاس التي أعدها عذابا لأولاد هذه المرأة حتى يبعدها تماما عن دينها. أخذ الأول والثاني والثالث يبكي، والرابع الذي لم يأتي عليه الدور يبكي بكاء شديدا. وسبحان الله، إن هذه الأم التي تبذل كل شيء الغالي والنفيس من أجل إيمانها، من أجل ربها، سبحان الله، ويأخذ ولد وراء آخر، ولد وراء آخر، وهي ترى بعينها أولادها كلهم يقتلون، حتى جاءوا على أغلى ما تملك هذه المرأة، إنه طفل رضيع، طفل صغير، قد يكون القلب شديدا أمام رؤية هذا الولد الذي بلغ، ولكن قد يرق القلب أحيانا على هذا الطفل الصغير، على هذا الرضيع الصغير الذي لم يذق أبدا حلاوة للدنيا، الذي لم يعرف أصلا طعما لهذه الحياة. وسبحان الله، يؤخذ الولد من على يد أمه، وعندها يرق قلب هذه الأم، ولكن إنها أم بذلت أولادها لله، فحان الوقت أن يثبتها الله تبارك وتعالى. فنطق الغلام وقال: يا أماه اصبري فإنك على حق، يا أماه اصبري فإنك على الحق. وقذف الولد، وقذفت الفتاة، وقذفت الأم داخل هذه النار لتحترق، ولكن إذا كان الجسد في الأرض فإن الروح قد ارتفعت إلى السماء، لأنها أم كانت تسعى بقدر المستطاع على أن تكون العلاقة التي تربط بينها وبين ربها علاقة حب، علاقة إيمان، علاقة عبودية. وأنت أيتها الأخت ينبغي عليك أن تسيري في هذا الطريق، طريق العبودية لله رب العالمين. فأقوى رد، أقوى رد على هذه المؤامرة التي تحاك لنا أنت أن تكوني على إيمان، أن تكوني على دين، أن تحافظي أنت على عبوديتك لربك تبارك وتعالى. فوالله إن أعظم غصة يشعر بها أعداؤنا الآن هو إقبال ملايين ملايين من بناتنا على الحجاب، ملايين من بناتنا على الالتزام، ملايين من بناتنا على طاعة الله عز وجل، حتى قال قائلهم: إلى متى نسكت أمام هذه الملايين من البنات الذين يدخلون في دين الله عز وجل، إلى هذه الملايين الذين يدخلون في طريق الالتزام يعني سنوات ونحن نحارب الحجاب. ويأتي الآن ينبغي علينا أن نحصد ثمرة هذا الزرع الذي زرعناه قبل ذلك، حربنا على الحجاب نرى عكس ذلك، حتى سبحان الله يكشف الله تبارك وتعالى المؤامرات على هذا الحجاب من وقت الآخر تخرج واحدة منهن وتقول سبحان الله إلى متى إلى متى إلى متى نرى هذا الخبيث تقصد به النقاب على وجوه النساء في مصر. وتخرج واحدة أخرى في جريدة من الجرائد وهي تقول وتوضح سبحان الله أمرين أمرين. الأمر الأول مدى الحقد الذي كان في قلبها على هذا الحجاب، وتوضح لنا أيضا وسبحان الله كما قال الله عز وجل إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا، توضح أيضا مدى انتشار الحجاب بين بناتنا في هذا الزمان. أسأل الله تبارك وتعالى أن يثبت بناتنا أن يثبت بناتنا على الحق. تقول خرجت من البيت متوجهة إلى الجامعة، نزلت من البيت قابلت جارتي محجبة، وقفت الميكروباص ركبت لقيت كل اللي في الميكروباص محجبات، ولقيت اللي في الميكروباص مشغل شريط لواحد مجهول بيتكلم عن الحجاب. رحت الجامعة دخلت السكشن وجدت كل اللي موجودين معايا محجبات، وانا عمال ادور على واحدة تكون كشف شعرها زي مش لاقية. ايه اللي بيحصل؟ ايه اللي بيحصل؟ البنات ايه اللي حصل لهم؟ البنات ايه اللي حصل لهم؟ سبحان الله. ارجع وانا راجعة اركب تاكسي علشان اخرج بقى من حالة الاختناق اللي كانت موجودة داخل الميكروباص من المحجبات. اركب التاكسي الاقي سواق التاكسي ملتحي وبيكلمنا على الحجاب. ايه اللي بيحصل؟ ايه اللي بيحصل؟ ما هذا الانتشار العجيب وراء الحجاب؟ سبحان الله، انها العودة الصادقة من بناتنا الى ديننا تبارك وتعالى، الى دين الله تبارك وتعالى، الى دين محمد صلى الله عليه وسلم. انها العودة الصادقة من بناتنا الى الحجاب مرة ثانية. وانا اقول هذا ينبغي علينا ان نسعى اليه الان، ترسيخ هذه المعاني المعاني الإيمانية داخل بناتنا اكثر واكثر، مواجهة لهذه الشهوات التي تعانيها الأخوات وتعانيها كثير من البنات في الجامعات في النوادي في الطرقات في الشوارع في الجامعات وغير ذلك. اثبتي أختي على حجابك، اثبتي أختي على طاعتك لربك تبارك وتعالى. ضرب الله مثلا للذين آمنوا، ضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. هل هذا هو المثال الوحيد الذي ضربه الله تبارك وتعالى المؤمنين؟ أبدا. الواو العاطفة ومريم ابنة عمران، لا ننسى أبدا مريم، مثال عظيم، مثال للتجرد، مثال للعبادة، ضربه الله تبارك وتعالى لكن أيتها الأخوات الفضليات. ضربه الله تبارك وتعالى مثلا لكل أخت عاشت حياة العفة، لكل أخت عاشت حياة الفضيلة، لكل أخت عاشت حياة الحياء، لكل أخت عاشت مع الله تبارك وتعالى. ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها مثال لكل أخت ابتعدت عن أي شهوة، مثال لكل أخت لم ترض أبدا أن يكون هناك علاقة بينها وبين الشاب في الحرام. هناك علاقة لكل أخت ولكن هذه العلاقة لا تربط أبدا بينها وبين الشاب في الحرام، ولكنها علاقة تربط بينها وبين ربها تبارك وتعالى في العبادة. وصف الله تبارك وتعالى مريم ابنة عمران في كتابه في عدة مواطن. وسبحان الله، ينبغي عليك أيتها الأخت إذا كان الله تبارك وتعالى قد ضرب لك مريم ابنة عمران مثالا لك، فينبغي عليك أن تنظري إلى حياتها. كلما دخل عليها زكريا المحراب، إذا حياتها كانت عبادة، حياتها كانت طاعة لله عز وجل. قالت أن يكون لي غلام ولم يمسسني بشر، ما مسني بشر أصلا، ما مسني بشر أبدا. سبحان الله. ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فلم تقع أبدا في شهوة من الشهوات، لم تقع أبدا في معصية من المعاصي المتعلقة بالشهوات، التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين، كانت من العابدات لله تبارك وتعالى. أختي أختي أقول لك منزلتك عندنا في ديننا عظيمة، مكانتك عندنا في ديننا عظيمة، فيكفيك شرفا أن يكون أول من سجد لله بعد رسول الله أمك خديجة. قال ابن القيم ومن قبله ابن عبد البر وهما ينقلان الإجماع بقولهما أجمع العلماء على أن أول من سجد لله عز وجل، أول من سجد لله عز وجل بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أم المؤمنين خديجة. أم المؤمنين خديجة المرأة الفاضلة العابدة الطائعة التي أثنى عليها نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ثناء بالغا ووضح ما قيمة هذه المرأة في ديننا. فلما قالت عائشة يا رسول الله خديجة خديجة خديجة أو كلما تكلمت قلت خديجة، قال يا عائشة آمنت بي حين كذبني الناس، فهي أول من آمنت برسول الله صلى الله عليه وسلم، آمنت بي حين كذبني حين كفر بي الناس، وصدقتني حين كذبني الناس، وواستني بمالها ونفسها. أول من أنفق ماله على الدين خديجة رضي الله عنها، أول من ساعد رسول الله صلى الله عليه وسلم لدين الله خديجة. وأنت جاء الدور، جاء الدور لتقومي بنفس الدور الذي قامت به أمك قبل ذلك. إنها دور خدمة الإسلام، وأعظم خدمة تقدميها أنت للإسلام حجابك، أعظم خدمة تقدميها أنت للإسلام حياؤك، أعظم خدمة تقدميها أنت للإسلام عفتك، طهارتك، شرفك. أعظم خدمة تقدمها الأخت المسلمة والأم الفاضلة للإسلام أن تسير على درب أم المؤمنين خديجة، التي خدمت الدين في وقت ما كان هناك أحد يخدم دين الله عز وجل إلا خديجة رضي الله عنها. بل يكفيك أن تعلمي أن أول من استشهد في سبيل الله لم يكن رجلا، إنما كانت امرأة، إنها سمية أم عمار، التي تحملت العذاب الشديد، تحملت العذاب الشديد والفتن والبلاءات من أجل دينها، بل دفعت حياتها ثمنا لهذا الدين. إنه مثل في أعظم صوره، صور الثبات على دين الله عز وجل. ثبتت على دين الله عز وجل في الوقت الذي تحالفت فيه أمم الكفر على هذا الدين، في الوقت الذي كان يلبسون فيه سمية وزوجها وابنها دروع الحديد ويلقون في حر الشمس طيلة النهار. إنه العذاب الشديد، إنه الألم الشديد الذي كانت تشعر به سمية، ومع ذلك ثبتت، ثبتت. هذا مثال لك، مثال ثاني وثالث ورابع لك، الثبات على الحجاب. أختي ثبات على الحجاب، مش النهاردة علشان واحدة انتقدت، أو النهاردة واحد ألف كتاب ضد الحجاب، أو النهاردة اتمنعت من الشغل عشان الحجاب تطوق الحجاب. أين الثبات؟ بل ينبغي عليك أن تثبتي وكوني على يقين أنك إذا كنت ثابتة، ثابتة على هذا الدين، سيعينك الله تبارك وتعالى على هذا الثبات، ويثبتك أكثر وأكثر إذا كنت بالفعل من أهل الثبات. أضرب لك مثال على أم فاضلة وأخت فاضلة، ملأ الإيمان قلبها فسعت لهذا الدين، تبذل أغلى ما تملك من أجل هذا الدين. بمجرد أن مست حلاوة الإيمان قلبها سعت لنشر هذا الإيمان بين الناس. إنها أم شريك، غزية الأنصارية. هذه المرأة التي صبرت على العذاب الشديد وعلى الكي بالحديد، ولم تتنازل أبدا أبدا عن شيء من دينها، ولم يهن أبدا عليها دينها في لحظة من اللحظات، بل ظلت خادمة لهذا الدين. قد يكون اسمها غريب على الآذان، ولكن ذكرها خلدت في الكتب. وهي قد ماتت من أكثر من 1400 سنة، إلا أننا إلى الآن نذكرها ليكون مثالا لك أيتها الأخت الفاضلة وأيتها الأم الكريمة. أسلمت فحملت هم الدعوة على عاتقها، فلم تترك بيتا من بيوت قرشيين إلا ودخلته، تدعو الناس إلى الإسلام، وتدعو الناس إلى الدين، وتحذرهم من عبادة الأصنام. ولما ذاع صيتها، إنها الداعية التي تدعو لدين الله عز وجل، إنها المرأة التي تبذل نفسها خدمة لدين الله عز وجل، لما ذاع صيتها بين الناس وبين القرشيين خاصة، أخذوها وقالوا لها: لولا قومك لفعلنا بك وفعلنا، ولكننا سنردك الآن. ليه؟ علشان يوقفوا شر هذه الفتاة التي كانت تبذل الغالي والنفيس من أجل دينها، وتبلغ الدعوة وتبلغ الدين وتجتهد غاية الاجتهاد. فمنذ أن أسلمت ما ذاقت طعما للراحة، بل اجتهدت لتبليغ هذا الدين. تقول: فحملوني على بعير وليس تحتي شيء يوطأ، عذابا لها لا وسادة ولا رحل، تعذيبا لها. ثم بعد ذلك ساروا بي 3 أيام لا يطعمونني شيئا ولا يسقوني شيئا، بل كانوا إذا نزلوا منزلا استظلوا هم وتركوني أنا في الشمس لأذوق حرارة الشمس المحرقة، عذابا لي. كل هذا من أجل دينها، ولكنها ثبتت فأرسل الله تبارك وتعالى لها من يثبتها. سبحان الله سبحان الله. وإنها طلبت منهم السقيا، سقوني شيئا، فأبوا. فبينما هم قد استظلوا في ظل الشجرة قالت: فرأيت شيئا باردا يوضع على صدري فأخذته، فإذا هو دلو، دلو ماء، دلو ماء. من الذي أتى به؟ سبحان الله. إنه الله، إنه الله الذي يثبت الذين آمنوا في الحياة الدنيا وفي الآخرة. ثبتها الله تبارك وتعالى، ينزل لها الماء البارد في الجو شديد الحرارة، فأخذت الدلو وشربت منه وشربت منه، ثم ارتفع فأخذته وشربت، ثم ارتفع فأخذته وشربت، حتى رويت. ثم بعد ذلك غسلت وجهها وصبت هذا الماء على جسدها، ثم ارتفع هذا الماء. سبحان الله سبحان الله. هذه المرأة غرس في دمها حب الدعوة لدين الله. فلما جاء المشركون وهموا بأخذها وجدوا الحال قد تغير، الوجه عليه أثار الماء، الثياب مبتلة، المرأة لا تطلب الماء. فسألوها عن حالها فذكرت ما صنعه الله تبارك وتعالى بها، فقالوا: لا، لقد قمت إلى أسقيتنا، إلى آنية الماء التي كانت معنا، وأنت شربت منها. قالت: لا والله ما صنعت. فذهبوا إلى آنيتهم فوجدوا أن الأسقية لم يقترب منها أحد. قالوا: إن كان ما تقولين حقا فإن دينك أفضل من ديني من ديننا. فدعتهم إلى الإسلام فأسلمت. سبحان الله سبحان الله. أختاه، نريد منك المرأة العابدة، نريد منك المرأة العابدة، نريد منك المرأة العالمة، نريد منك المرأة الصالحة في بيتها، بل نريد منك أن تكوني أما فاضلة تخرجي لنا أجيال. أختي فاضلة، أنت نصف المجتمع، وتلدين لنا النصف الآخر، فأنت مجتمع كامل، أنت مجتمع كامل. أختي الفاضلة، نريد منك المرأة العابدة، وليكن لك أسوة في ذلك بأمهات المؤمنين. أما حفصة، حفصة بنت عمر بن الخطاب رضي الله عنها وعن أبيها وعن أخيها، حفصة بنت عمر التي أنزل الله تبارك وتعالى سيد الملائكة من السماوات العلى إلى سيد النبيين والمرسلين محمد صلى الله عليه وسلم ليقول له: يا محمد يا محمد، راجع حفصة فإنها صوامة قوامة. يا الله، إن الذي يثني عليها ربها تبارك وتعالى، فيشهد الله تبارك وتعالى بكثرة الصيام صوامة، ويشهد الله تبارك وتعالى بكثرة القيام. بل الذي يأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يراجع حفصة هو ملك الملوك ورب الأرباب، والذي ينزل لتبليغ هذا الأمر من الله إلى محمد صلى الله عليه وسلم إنه سيد الملائكة جبريل. أي مقام نزلته حفصة؟ إنها صوامة قوامة. زينب بنت جحش التي قالت عنها أم المؤمنين عائشة: لم أرى امرأة قط خيرا في الدين من زينب، وأتقى لله وأصدق حديثا وأوصل للرحم وأعظم صدقة وأشد ابتذالا لنفسها في العمل الذي تتصدق به وتتقرب به إلى الله تبارك وتعالى. أما عائشة أمك وزوج نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، إنها العابدة، إنها الصوامة، إنها القوامة. قال عروة بن الزبير: كانت عائشة صوامة قوامة، كانت عائشة، وفي رواية أخرى كانت عائشة تسرد الصيام، تتابع بين الصيام. هكذا ينبغي أن يكون حالك، هكذا ينبغي أن يكون حالك، لا أبدا كما يريد أعداؤنا ويخطط أعداؤنا أن تنشغل الفتاة النهاردة بالمسلسل، وبعد المسلسل بالفيلم الداعر، وبعد الفيلم الداعر بالمواقع الخبيثة، وبعد ذلك بالشات، وبعد ذلك بالمواعيد الغرامية بين الأولاد والبنات. لا لا لا لا لا لا لا لا، ليس هذا أبدا طريقك، بل هذا طريقك أختي، بل هذا طريقك أختي، طريق العبادة. أريدك أن تكوني أولا عابدة طائعة لله تبارك وتعالى. تخيري لنفسك عملا صالحا، ابحثي عنه وفتشي عن هذا العمل الذي ستجدين فيه أكثر من غيره. زينب أم المساكين زوج النبي صلى الله عليه وسلم وجدت نفسها في الصدقة. أنت صاحبة مال، ابحثي عن الأسر الفقيرة، ابحثي عن المرضى، ابحثي عن الفقراء، ابحثي عن الأيتام، ليكون هذا بابك الذي تتقربين به إلى ربك تبارك وتعالى. أخت أخرى فتح الله عليها في القرآن، إذن احفظ القرآن وعلم القرآن، علم الدنيا كلها القرآن، علم كل من تعرفين من البنات والأخوات القرآن. أخت أخرى فتح الله عليها في القيام، إذن كوني قائمة بالليل تقرئين القرآن بين يدي ربك عز وجل. أخت أخرى فتح الله تبارك وتعالى عليها في باب الدعوة، إذن تحركي بين النساء، تحركي بين النساء، فنحن والله في أشد الحاجة لأخوات يتحركن في الدعوة بين النساء، لأخوات يسعين بكل ما أتاهم الله تبارك وتعالى من قوة لأخذ البنات من مستنقع الشهوات ومستنقع الرذيلة إلى مستنقع الإيمان وواحة الطاعة. أم المؤمنين عائشة يقول القاسم ابن محمد ابن أبي بكر: كنت أول النهار آتي إلى عائشة رضي الله عنها فأسلم عليها، وكان عادتها بالنهار صلاة الضحى، وإني أتيتها لأسلم عليها فغدوت عليها ذات يوم فإذا هي قائمة تصلي الضحى وتقرأ القرآن، فسمعتها وهي تقرأ وتقول: فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم. آيات أخذت بقلب أم المؤمنين عائشة، قال: فأخذت ترددها وتبكي، ترددها وتبكي. قال: ثم ظللت واقفا حتى مللت القيام، فغدوت إلى السوق ثم أتيت فإذا هي تقرأ نفس الآيات، تردد نفس الآيات، وتدعو الله وتبكي، وتدعو الله وتبكي. أريد منك أن تكوني المرأة العالمة، العالمة بأمر دينك، العالمة بأمر الدنيا، العالمة بأمر الآخرة. وأنا على يقين أن العلماء لن يخرجوا أبدا إلا إذا كان وراءهم أمهات فضليات كما سنعرف الآن. فأريد منك أن تكوني عالمة، تهتم غاية الاهتمام بدينك، تهتم غاية الاهتمام بالتفقه في الدين، فهذا علامة خير. فمن يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، ومن لم يرد الله به خيرا لن يتفقه أبدا في الدين. وعلى قدر بحثك، على قدر بحثك للعلم وتفقدك للعلم ومجالسة العلماء والتعلم على أيدي العلماء الربانيين يكون الخير فيك. قال الإمام ابن حجر رحمه الله وهو يشرح قول النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا، قال: خيرا كلمة منكرة، قال: خيرا كلمة منكرة جاءت لتفيد العموم، عموم الخير في الدنيا والآخرة، إذا كنت من العلماء، إذا كنت ممن تحرصين على طلب العلم وطلب الفقه. وطلب الفقه نساء الأنصار قدوة لك، لم يمنعهن أبدا حياؤهن من التفقه في الدين، فكانت الواحدة منهن تأتي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وتسأله في أخص خصوصيات النساء رضي الله عنهن، تأتيه واحدة وتقول: يا رسول الله، إن الله لا يستحي من الحق، فهل على المرأة من غسل إذا احتلمت؟ وتأتي أخرى وتقول: يا رسول الله، إنني أستحيض، ماذا أصنع؟ وتأتي أخرى وتقول: يا رسول الله، ليس لي إلا ثوب واحد وأنا أحيض فيه، فما أصنع؟ أي إذا أصاب ثوبي من دم الحيض. لم يمنعهن أبدا حياؤهن من التفقه في الدين، بل كانت كثير منهن تتفقه وتتعلم لتعلم الأمة. وسبحان الله، حملت ربع الشريعة إلينا امرأة، حملت ربع الشريعة إلينا امرأة، بل وما اختلف أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في شيء إلا وعادوا لها. إنها المرأة الفاضلة، إنها أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، التي جمعت علم رسول الله صلى الله عليه وسلم وبثته بين الناس، حتى قال الذهبي رحمه الله: لا أعلم في أمة محمد، بل ولا في النساء مطلقا، امرأة أعلم من عائشة رضي الله عنها. بل وقال أبو موسى الأشعري رضي الله عنه: ما أشكل علينا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا عدنا إلى عائشة فسألناها عن هذا الحديث إلا ووجدنا عندها علما. بل وقال الزهري: لو جمع علم الناس كلهم وأمهات المؤمنين إلى علم الناس لكانت أم المؤمنين عائشة أوسعهم علما. بل وقال ابن حزم وهو يذكر للناس مراتب الذين أفتوا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم من أصحابه، فجعل عائشة هي المتصدرة لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين تولوا مسألة الإفتاء من بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. بل وبلغ من حفظها لدينها ومن حفظها للأحاديث التي سمعتها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما قلت لكم الآن أنها تحمل لنا ربع الشريعة ربع الدين، إنما أخذ عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. قال الحافظ أبو حفص عمر بن عبد المجيد في البخاري 1200 حديث في الأحكام، في البخاري ومسلم 1200 حديث في الأحكام. روت أم المؤمنين عائشة ما يقارب 300 حديث منها. من أجل ذلك قال الحاكم بعدما سمع هذا الكلام: فلقد حملت أم المؤمنين عائشة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ربع الشريعة ربع الشريعة. وقال ابن عبد البر رحمه الله: كانت وحيدة عصرها في 3 علوم، في الفقه والطب والشعر، إنها أم المؤمنين عائشة. وعلى ضربها صار المؤمنات من بعدها، فحملوا العلم وعلموا الناس. وسبحان الله، السيوطي رحمه الله وقد بلغ مبلغا عظيما من العلم، كان يعرض علمه على كثير من الفضليات العالمات في زمانه. بل وسبحان الله، سعيد بن المسيب هذا الإمام العالم الفاضل الورع، من أحد كبار التابعين الذين تعلموا العلم وحملوا العلم عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، زوج ابنته من أحد طلاب العلم، فدخل بها هذا الشاب طالب العلم، وفي ليلة البناء بات مع هذه الفتاة، وفي الصباح أخذ الورق وأخذ الأقلام، فقالت له زوجته: إلى أين تذهب؟ قال: أذهب لأتعلم علم سعيد. فقالت: تعالى وأنا أعلمك علم سعيد، فقد حفظت علم سعيد كله. سبحان الله، حفظت علم أبيها، وكانت هذه المرأة هي التي تعلم زوجها. نقدر نفهم بقى كده حديث النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاثة يؤتون أجرهم مرتين، ومن بينهم رجل كانت عنده أمة فعلمها فأحسن تعليمها، وأدبها فأحسن تأديبها، ثم أعتقها وتزوجها. ليه؟ بعد ما علمها أصبحت هذه المرأة ممهدة لأن تحمل هذا العلم إلى أبنائها، لتخرج من مدرسة بيتها أفاضل وعلماء ربانيين يخدمون الأمة. بل الإمام مالك رحمه الله ابنته حفظت الموطأ عن ظهر قلب، الموطأ الذي يعتبر أحد الدواوين التسعة في سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ابنته كانت تحفظ الموطأ عن ظهر قلب، وكانت سبحان الله تجلس خلف الباب الذي كان يجلس عنده الإمام مالك رحمه الله، وكان طلبة العلم يعرضون عليه ويقومون بتسميع الموطأ عليه، فإذا أخطأ أحدهم أو لحن دقت الباب، فقال الإمام مالك: أعد علي مرة ثانية، أريدك أيضا أن تكوني عالمة. كذلك أيضا أريد منك أن تكوني نعمة الزوج لزوجك، ويكفيك أن ترفعي هذا الشعار الذي رفعته المرأة المؤمنة الصالحة التي جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالت: يا رسول الله، جاءت للرسول صلى الله عليه وسلم ليقضي لها حاجة، فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم لها حاجتها قال لها: أذات زوج أنت؟ قالت: بلى، قالت نعم أنا متزوجة. قال: أين أنت منه؟ كيف حالك مع زوجك؟ قالت: يا رسول الله، والله لا آل عليه شيئا فيما استطعت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: انظري أين أنت منه، فإنما هو جنتك ونارك، إن أطعته دخلت الجنة وإن عصيته دخلت النار. سبحان الله. بل وليكن في أم المؤمنين خديجة أسوة لك، نعم الزوج لزوجها، واسته بكل ما تملك بنفسها بمالها، بل جعلت حياتها كلها مسخرة لقرة عينها وحبيبها محمد صلى الله عليه وسلم. أريد منك أن تكوني متمسكة بحجابك، بحجابك بكل ما آتاك الله تبارك وتعالى من قوة، تحت أي ظروف فأنت فتاة عفيفة، تحت أي أوضاع فأنت فتاة تحبين الحجاب، بل تخرج روحك ولا يرتفع حجابك أبدا أبدا بحال من الأحوال. سبحان الله سبحان الله. وليكن في قرة عين رسول الله أسوة، إنها فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. والأثر رواه البيهقي في السنن وأبو نعيم في الحلية عن أم جعفر بنت محمد بن جعفر أن فاطمة قالت لأسماء: يا أسماء، إني قد استقبحت ما يصنع النساء، أن يطرح على المرأة الثوب فيصفها. سبحان الله، كانت المرأة إذا ماتت تحمل على النعش ويلقى عليها الثوب، فكانت فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم تستقبح هذا الفعل، أن يطرح عليها ثوب فيجسم عورتها. فقالت أسماء لها: ألا أريك شيئا رأيته بالحبشة؟ فجاءت بعود لين، عود رطب، فجعل كشيك قوس ثم وضع عليه الثوب، فقالت: ما أجمل هذا. سبحان الله، فاطمة تراعي الحياء حتى عند موتها، حتى عند موتها. وسبحان الله، وكذلك أيضا أم سلمة لما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة، فقالت: يا رسول الله، فما يصنع النساء؟ قال: يرخينه شبرك. قالت: لا يا رسول الله، إذن تلكشف الأقدام. قال: إذن يرخينه ذراعا. سبحان الله، فماذا لو كانت أم سلمة بيننا الآن ورأت ثياب الأخوات وثياب البنات وغير ذلك. كذلك أيضا في الصحيح من حديث ابن عباس أنه قال لعطاء بن أبي رباح: ألا أريك امرأة هي من أهل الجنة؟ ألا أريك امرأة هي من أهل الجنة؟ فأراه امرأة قالت: كانت هذه المرأة تصرع في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت: يا رسول الله، إني امرأة أصرع وأتكشف، فادعو الله لي. فدعا الله سبحانه فقال لها: إن شئت صبرت ودخلت الجنة، وإن شئت دعوت لك. فقالت: يا رسول الله، ولكني أتكشف، أصبر على المرض، أصبر على أن يصرعني الشيطان، أصبر على هذا المرض الشديد، ولكن يا رسول الله أخاف من التكشف، أخاف من التكشف. إلى هذا يصل حياؤها، إلى هذا يصل التمسك، إلى هذا يصل تمسك هذه الفتاة وهذه الأم بحجابها. سبحان الله. أريد منك أن تكوني وراء كل عظيم، أريدك في بيتك أن تكوني مكونة لأعظم مدرسة يتخرج منها الأبطال، يتخرج منها الأكابر. أريدك أن تكوني دينة فاضلة قريبة من الله سبحانه وتعالى. وإذا نظرنا إلى كل قرون التاريخ وجدنا أن وراء كل عظيم أما فاضلة أو أختا فاضلة أو أما عظيمة. الزبير بن العوام الذي قال عنه عمر رضي الله عنه لما أرسله إلى عمرو بن العاص عندما جاء لفتح مصر: لقد أرسلت لك 4000 فارس، على كل 1000 رجل. هو بألف؟ لا والله يا عمر، بل هو بأمة كاملة. الزبير بن العوام إنما كان من ورائه أمة فاضلة ربته هذه التربية. عبد الله، عروة، المنذر، أولاد الزبير الذين نشروا العلم والجهاد في الدنيا بأسرها، إنما كانت وراءهم أسماء بنت أبي بكر، عمر بن عبد العزيز الملك الفاضل والإمام الورع الدين التقي الذي امتلأت الدنيا في زمانه بركة، إنما كانت وراءه أما فاضلة. إنها أم عاصم بنت عاصم ابن عمر بن الخطاب، وأمها هي ابنة بائعة اللبن التي سمعها عمر رضي الله عنها وهي تقول، وهي تنهى أمها عن غش اللبن. فعلا خرج عمر بن عبد العزيز من وراء هذه الأم الفاضلة، من وراء هذه الأم الفاضلة، فقيه العرب، أمير المؤمنين في الحديث، سيد المسلمين، محدث المسلمين، الثوري سفيان الثوري رحمه الله، أمير المؤمنين في الحديث، الذي قال عنه زائدة: الثوري هو سيد المؤمنين. كانت وراءه أم فاضلة كانت تقول له: يا سفيان، أطلب العلم وأنا أكفيك بمغزلي، هذه الأم الفاضلة التي توجه أبنائها لطاعة الله عز وجل وتحميهم من الشهوات، هذه الأم الفاضلة التي تربي أبنائها على العلم الشرعي النافع، تربي أبنائها على العبودية لله سبحانه وتعالى. في الوقت الذي تقول فيه هذه الكلمات وهي تربي ابنها على العلم النافع، تربيه تربية أخرى، إنها التربية الإيمانية. تقول له: يا بني، إذا كتبت 10 أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فانظر في نفسك، هل أضافت عليك زيادة في خشية وحلم ووقار؟ فإن لم تجد ذلك فاعلم أن هذا العلم يضرك. سبحان الله، سبحان الله. بل انظر إلى الإمام الذي ملأ الدنيا علما، الذي كان يمتحن الناس به، فإذا أثنى الناس عليه خيرا قالوا: هؤلاء أصحاب سنة، وإذا وقعوا فيه قالوا: هؤلاء أصحاب بدعة. إنه الإمام الأوزعي رحمه الله، الذي تصدر الفتوى هو 13 سنة ويتصدر للفتوى. يقول عنه بقية بن الوليد: والله إننا كنا نمتحن الناس بالأوزعي، فإذا قال فيه الرجل خيرا علمنا أنه صاحب سنة. وقال النووي: أجمع العلماء على إمامة الأوزعي وجلالته وعلو مرتبته وكمال فضله. سبحان الله، كانت أمه هي التي تولت تربية هذا الإمام منذ الصغر، عندما كانت تربيه على حفظ القرآن، عندما كانت تربيه على الخشية من الله تبارك وتعالى، حتى إنها كانت تتفقد مواضع صلاته، فإذا وجدت بللا في موضع الصلاة علمت أبنها أن ابنها ازداد خشية لله تبارك وتعالى، فكان شديد البكاء لله تبارك وتعالى. بل الشافعي الذي ملأ الدنيا علما وملأ الدنيا طبا، إنما كان من ورائه أما فاضلة، لأنه تربى يتيما، أما فاضلة. وما أحوجنا في هذه الأوقات أن تربي الأمهات أولادها على هذه التربية، تربية بالعلم، تربية بالعبادة، تربية الإيمانية العظيمة النافعة. كانت أمه من العابدات، من القانتات، ومن أزكى الناس فطرة. سبحان الله، سبحان الله. كانت أمه بهذه المكانة تحثه على طلب العلم، بل وتتنقل من بلد إلى أخرى حتى يتعلم هذا الولد ويشب هذا الولد على هذه التنشئة الإيمانية العالية. أريدك أيتها الأم أن تحاربي معنا هذه الشهوات التي ملأت الدنيا بإحسان التربية لأولادك، بإحسان التربية لأولادك. بل وأنا أود أن أختم هذا الدرس بمثالين ونموذجين ضربت صاحبة كل واحد من هذين النموذجين المثل الأعلى في تربية الأولاد على حب العلم والابتعاد عن شهوات الدنيا، لأنها كما قلت وسأقول الأم والأخت الفاضلة أعظم سلاح تنواجه به الشهوات، إذا كانت الأخت على دين، الأخت على طاعة، الأخت على عبادة. المثال الأول أم لعالم من العلماء الأفاضل اسمه محمد بن عبد الرحمن الأوقص، وكان رجلا أسودا دميما، أنفه كحبة بقلاء، حبة فول صغيرة قبيحة الخلقة. قالت له: يا بني، إنك لا تكون في قوم إلا إذا كنت أنت المضحوك عليه المسخور منه. يا بني، عليك بالعلم، فإن العلم يرفع أهله. قال محمد بن عبد الرحمن الأوقص: فطلبت العلم ونفذت وصية أمي. انظروا إلى تنفيذ وصايا الأمهات، انظروا إلى تربية الأمهات. قال: فطلبت العلم فوليت قضاء مكة 20 سنة، وليت قضاء مكة 20 سنة. قال الراوي عن محمد بن عبد الرحمن الأوقص: ووالله لقد كنت أرى الخصمين يجلسان بين يدي محمد بن عبد الرحمن الأوقص ترتعد فرائسهما هيبة لمحمد بن عبد الرحمن الأوقص. سبحان الله، هذه التربية. هكذا ينبغي أيتها الأم الفاضلة أن تربي ولدك على هذا الأمر وأن تحميه من شهوات الدنيا بهذه التربية. وأختم بإمام الدنيا في العلم، بإمام الدنيا في العلم، إنه ربيعة الرأي، إنه ربيعة الرأي، فقيه من الفقهاء الذين ملأوا الدنيا فقها، فقيه من الفقهاء الذين ملأوا الدنيا علما، ربيعة الرأي، أستاذ مالك وأستاذ الحسن، أستاذ مالك وأستاذ الحسن. فمالك بن أنس إمام دار الهجرة إنما تعلم تحت أقدام ربيعة الرأي، الحسن البصري تعلم تحت أقدام ربيعة الرأي. سبحان ربي. أما قصته فمن ورائها أم فاضلة عظيمة أحسنت تربية هذا الولد. أبوه يقال له فروخ، خرج للجهاد في بلاد خراسان في وقت دولة بني أمية، ومكث في الجهاد 27 سنة، لم يعد أبدا إلى بيته. في الوقت الذي كان فيه ربيعة ما هي إلا نطفة أو علقة أو مضغة في بطن أمه. سبحان الله، ترك فروخ لامرأته 30 ألف دينار وقال احفظيها حتى آتي لك. بلغ الولد مبلغا عاليا بعدما وضعته أمه وربته على القرآن وحب الدين وممارسة هذا الدين عبادة وعلما وطاعة. سبحان الله. وكان يعمل مدرسا بل معلما بل فقيها في مسجد من أعظم المساجد على وجه الأرض، في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وذات يوم جاء رجل ومعه رمح، وأتى إلى بيت ربيع الرأي وضرب برمحه الباب، فخرج ربيع وقال: أي عدو الله، أتقتحم علي بيتي؟ وهو يقول: بل أنت عدو الله وقد انتهكت حرمي. قال: من أنت؟ قال: أنا صاحب هذه الدار. وتعالت الأصوات وتعالت الأصوات، وجاء مالك وجاء الحسن لينصروا ربيعة الرأي على هذا الرجل الذي اعتدى على بيته. فبينما الأصوات قد ارتفعت رأى الناس مالك فسكت الجميع، فقال: أي عبد الله، لك ساعة في غير هذا البيت؟ قال: لا والله، أنا فروخ وأنا صاحب هذا البيت. فسمعت الأم بعد 27 سنة هذا الكلام، فخرجت وقال: يا ربيعة، هذا أبوك، ويا فروخ، هذا ابنك. فاحتضى كل واحد منهم الآخر وبكى كل واحد منهم على ما صنع بصاحبه. وسبحان الله، بعد هذه الجلسة التي تعرف فيها الولد على ابنه والابن على أبيه، سبحان الله، أذن لصلاة العصر، فخرج ربيعة الرأي إلى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، حان وقت طلب العلم وتعليم الناس العلم. فقال الرجل لزوجته: أين 30,000؟ قالت وهي تعرض: لقد دفنتها وسأحضرها لك، ولكن أخرج إلى الصلاة. فخرج إلى الصلاة فوجد الناس في حلقة علم لم يرى قبلها مثلها، ووجد مالك يقول: يا إمام، رجل صنع كذا وكذا فما الحكم؟ ورجل يقول: يا إمام، رجل صنع كذا وكذا فما الحكم؟ وهو يحدث الناس ويجيب الناس. فقال: سبحان الله، من هذا؟ قالوا: هذا ربيعة الرأي. فعاد إلى بيته وقال لزوجته: لقد رأيت ابني هذا بلغ منزلا لم يبلغه عالما ولا فقيها قبل ذلك. فقالت له الأم: أيها أحب إليك، 30,000 أم الحالة التي رأيت فيها ابنك؟ قال: لا والله، بل الحالة التي فيها ابني. قالت لقد بذلت حياتي وبذلت 30,000 على تعليم ولدي، فأيهما أفضل؟ قال: والله ما ضيعت الأموال، والله ما ضيعت الأموال، نعم ما صنعت بولدي. إذا وراء كل عظيم أم فاضلة، وأنا أريد منك أيتها الأم الفاضلة أن تكوني عابدة عالمة، امرأة في بيتها، نعم الأم، ونعم الأم لهؤلاء الأولاد. تخرجي من مدرستك أجيال يحفظ الدين ويعلم الناس العلم والفضل. أيتها الأخت الفضيلة، هذه مكانتك عندنا، ينبغي عليك أن تمدي الآن يد العون لنا جميعا حتى نحارب هذه الشهوات التي أحاطت بنا من كل مكان. فأول طريق لإصلاح الأمة وإبعادها عن الشهوات هو أنت، فلو صلحت فالمجتمع كله بإذن الله سيصلح، وإذا فسدت وسلكت طريق الشهوات فحتما ولابد سيضيع هذا المجتمع. أسأل الله تبارك وتعالى في نهاية الأمر وفي نهاية هذا الدرس أن يجعلك نعم العون لهذا الدين، وممن يرفع راية هذا الدين عالية خفاقة كما صنعت